بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين، وأن يكون الثمن معلوما، فإن باعه برقمه أو بألف درهم ذهبا وفضة، أو بما ينقطع به السعر، أو بما باع زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح، وإن باع ثوبا أو صبرة أو قطيعة كل ذراع أو قفيز أو شاة بدرهم صح، وإن باع من الصبرة كل قفيز بدرهم أو بمائة درهم إلا دينارا وعكسه، أو معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح، فإن لم يتعذر صح في المعلوم بقسطه. وإن باع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا أن من شروط البيع، وهو الشرط السابع والأخير، أن يكون الثمن معلوما. وقلنا إن هناك فرقا بين الثمن وبين القيمة أيضا. فما هو الثمن؟ نعم، ما دخلت عليه باء البدل فهو الثمن. فإذا قلت بعتك أو اشتريت منك هذه السيارة بهذه الدراهم، الدراهم هي الثمن. اشتريت منك هذا البيت بهذه السيارة، فالثمن السيارة. نعم. وفي المسألة قول آخر أحمد. قول الثاني أن الثمن هو ما دخل عليه باع العوض إلا أن يكون أحد العوضين نقدا. نعم، يعني أنه إذا كان أحد العوضين نقدا فهو الثمن، وإلا فما دخلت عليه، ما دخلت عليه الباء. طيب، ما الفرق بين القيمة والثمن يا رزق؟ الثمن هو ما وقع عليه العقد. نعم. وأما القيمة فهو ما يساويه الشيء في الأسواق أو في عقول الناس. نعم، أحسنت. هذا هو الفرق بين القيمة وبين الثمن. الثمن هو الذي وقع عليه العقد، لأن يعني العقد قد يقع على شيء وتكون قيمته إما أقل وإما أكثر. نعم، يقول المؤلف رحمه الله: أن يكون الثمن معلوما. أن يكون الثمن معلوما، فيشترط من صحة البيع العلم بالثمن، لأن الثمن أحد العوضين. فكما أنه يشترط العلم بالمبيع، فكذلك أيضا يشترط العلم بماذا؟ بالثمن. والعلم بالثمن يكون إما بالرؤية وإما بالوصف، إما برؤية وإما بوصف. يعني العلم به كالعلم بالمبيع على ما تقدم. إذن الدليل على اشتراط العلم بالثمن أو كون الثمن معلوما أنه أحد العوضين، فاشترط العلم به كاشتراط العلم بالمبيع. وهذا الذي ذكره المؤلف أن يكون الثمن معلوما هو ما عليه أكثر أهل العلم رحمهم الله، أنه لا بد من العلم بالثمن. فإن باعه من غير ذكر للثمن أو تعيين للثمن فإنه لا يصح. كما لو قال مثلا: بعتك هذه السلعة، فقال قبلت، من غير أن يذكر ثمنا لم يصح، وذلك لفقد شرط من شروط البيع وهو الثمن. والقول الثاني في المسألة أنه يصح البيع وإن لم يعلم الثمن، أو وإن لم يعلم أو يذكر الثمن، ويكون للبائع ثمن المثل قياسا على النكاح. إذا تزوج المرأة ولم يذكر مهرا فيصح النكاح ولها مهر مثل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن البيع إذا لم يذكر فيه الثمن فإنه يصح، ويكون إيش الواجب ثمن المثل، وقياسا على ماذا؟ على النكاح، فيما إذا تزوجها من غير ذكر مهر، بأن قال: زوجتك موليتي، فقال قبلت، فلها مهر المثل. ولكن هذا النكاح قد ورد به النص: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. وقد يفرق بين النكاح وبين البيع، بأن البيع يكثر وقوعه ويكثر الاختلاف فيه بخلاف ماذا؟ بخلاف النكاح. وعلى كل حال فالاحتياط أن فالاحتياط اشتراط كون الثمن معلوما لئلا يقع النزاع بين البائع وبين المشتري. فرع المؤلف على ذلك قال: فإن باعه برقمه، باعه برقمه أي بثمنه المكتوب عليه، والمراد إذا كان يجهلان أو أحدهما يجهل. إذا باعه برقمه بأن قال مثلا: بعتك السلعة الفلانية بما عليها من رقم أو بما كتب عليها، وهما يجهلان ما عليها، فلا يصح البيع، وذلك للجهالة بالثمن، سواء كان الجهل منهما معا أو من أحدهما. والتعليل أن اشتراط أن العلم بالثمن شرط من شروط صحة البيع، فإذا فقد فإنه لا يصح. وذهب بعض أهل العلم إلى صحة البيع بالرقم، صحة البيع بالرقم، وأنه يصح إذا باع برقمها. وهذا اختيار أيضا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وعلل ذلك بأن هذا يؤول إلى العلم، فهما وإن كانا يجهلان ذلك حال العقد لكن مآله إلى العلم. وهذا بناء على اختياره رحمه الله أصلا من عدم اشتراط كون الثمن معلوما. ولكن التحقيق في هذه المسألة، يعني مسألة البيع بالرقم، أن يقال إن البيع بالرقم إن كان الترقيم من جهة مسؤولة، يعني الترقيم لا يخلو إما أن يكون من جهة مسؤولة، يعني من جهة حكومية مسؤولة، وإما أن يكون من جهة البائع. فأما إذا كان من جهة البائع فالقول بعدم الصحة له حظ من النظر، هو قول قوي أنه لا يصح، وذلك لأن البائع قد يضع رقما أو ثمنا يزيد على ثمن المثل، وحينئذ يحصل الاختلاف بين البائع وبين المشتري. وأما إذا كان الرقم أو إذا كانت السلعة مرقمة من جهة مسؤولة فالصحيح جواز ذلك، لأن هذه السلعة لن تباع إلا بهذا الثمن، هو لن يجد هذه السلعة إلا بهذا الثمن. فهمتم؟ هذا هو القول الراجح في مسألة البيع بالرقم أو بالمكتوب، الثمن المكتوب، أنه إذا كان الترقيم من جهة البائع فلا يصح، والسبب أن البائع قد يضع ثمنا أكثر من ثمن المثل، قد تكون السلعة بعشرة يضع بخمسة عشر. وأما إذا كان وربما لو ذهب المشتري إلى محل آخر وجده دون ذلك، وحينئذ يقع النزاع بين البائع وبين المشتري. وأما إذا كان الترقيم من جهة مسؤولة فالصحيح جوازه، وذلك لأن السلعة لن تباع إلا بهذا الثمن، سواء وضع البائع الرقم أم لم يضعه ولأن هذا أيضا فيه مصلحة، أنه أقرب من المماكسة وأسلم من المماكسة. فمثلا لو ذهب مثلا إلى صيدلية وأراد أن يشتري دواء، قال له الصيدلي بخمسة ريالات، يقول بأربعة مثلا أو قال بالمكتوب عليه، هو لن يجد هذه السلعة إلا بهذا الرقم، سواء اشترى من هذا الرجل أو من غيره. واضح؟ إذن البيع بالرقم في العلماء فيه قولان، والصواب التفصيل في ذلك. فالمذهب عدم صحة البيع بالرقم إذا كان يجهلان أو أحدهما، والقول الثاني مقابله وهو اختيار الشيخ الإسلام لأن مآله إلى العلم، والقول الثالث التفصيل، فإن كان الترقيم من جهة البائع لم يصح، لأن البائع قد يرقم رقما أو يضع ثمنا يفوق ثمن المثل، ومن ثم يحصل النزاع والشقاق بين البائع والمشتري. وأما إذا كان الترقيم من جهة مسؤولة من قبل الدولة فالصحيح جوازه، لأن السلعة لن تباع إلا بما وضع عليها من رقم، سواء كان في هذا المكان أم في غيره. قال: أو بألف درهم ذهبا وفضة، يعني لم يصح، والمؤلف هنا قال بألف درهم ذهبا وفضة. وعبارة أصل الكتاب عبارة المقنع أو بألف ذهبا وفضة، وهذه من ناحية اللغة أصح من حيث اللغة ومن حيث المعنى، وذلك لأنه إذا أخذنا بالنسخة المؤلف أو بألف درهم ذهب وفضة، من المعلوم أن الدرهم هو المقدار المعلوم من الفضة، وحينئذ يقول المؤلف هنا استعمله في المقدار من الذهب أيضا، بالمقدار من الذهب أيضا، وهذا غير متعارف. المتعارف على أن الدرهم النقد من الفضة، والدينار النقد من الذهب، لكن تخريج كلام المؤلف أن يقال إنه استعمل الدرهم في المقدار من الذهب وفي المقدار من إيش؟ من الفضة. طيب، إذا قال بعتك بألف درهم ذهبا وفضة لم يصح، وذلك لأن قدر كل جنس مجهول، فلا ندري هل الذهب 500 والفضة 500، أو الذهب، أو نجعل الذهب 200 والفضة 800، وحينئذ يحصل النزاع. فيقول المشتري مثلا 800 من الدراهم و200 من الذهب، ويقول البائع عكسه، وحينئذ يكون الثمن معلوما أو مجهولا؟ مجهولا، يكون الثمن مجهولا. والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح أن يبيعه بألف درهم ذهبا وفضة، ويحمل على المناصفة، يحمل على المناصفة، يعني أن نصف الألف يكون من الذهب ونصفه يكون من الفضة، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله واختيار ابن عقيل، وهو الأقرب إلى الصواب، أنه إذا باعوا بألف درهم ذهبا وفضة ولم يذكر قدر كل نوع فإنه يحمل على المناصفة، لأن مثل هذه العبارة تدل على التساوي، كما لو قلت مثلا هذا الشيء بينكما كومة من الطعام، قلت وهبتكما هذه الكومة من الطعام، فتحمل على المناصفة. والقاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي فهذا هو الواجب. تبين القاعدة يا أخوان؟ القاعدة أنه متى أمكن تصحيح العقود عموما، سواء كان عقد بيع أم غيره، إذا أمكن تصحيح العقد على وجه ليس فيه محذور شرعي، يعني تحايل على العقود الشرعية، أو يأخذ بأقوال واهية شادة أو ضعيفة، فهذا هو الواجب، وذلك لأن الأصل في العقود إيش؟ الصحة والسلامة. الأصل في جميع العقود، بل أعم من ذلك، الأصل في جميع التصرفات الصحة والسلامة إذا صدرت من أهلها، فكل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. هذه قاعدة عامة في جميع التصرفات، أعيدها مرة ثانية، نقول الأصل في جميع التصرفات ماذا؟ الصحة والسلامة إذا كانت صادرة من أهل، وإن شئت فقل كل تصرف صدر من أهل فالأصل فيه الصحة والسلامة. واضح؟ ودليل على ذلك أمران. أولا يدل على هذه القاعدة المفيدة، أولا حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، فقال عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا. فعائشة رضي الله عنها تقول لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سموا أنتم وكلوا، ليس معنى سموا يعني سموا بنية الذكاء، لا، سموا يعني كلوا ودعوا الأمر. لماذا قال سموا أنتم وكلوا؟ لقلني أن هذا الفعل صدر من أهل، فالأصل في كل فعل صادر من أهل الصحة والسلامة. ولو أدخلنا الاحتمالات العقلية لم نصحح أي معاملة ولم يتمكن الإنسان من شراء أي شيء. فلو أردت من أن تشتري لحما من جزار وأدخلت الاحتمالات تقول أن هذا اللحم يحتمل أن هذا الجزار لا يصلي فتكون ذبيحته محرمة إذن لا يصح. قال لك يصلي، قال يحتمل أن هذا الجزار نسي التسمية، قال لا أنا سميت فيصح. طيب في احتمال يحتمل أن هذا الجزار غصبها أو سرقها، قال لا أنا اشتريتها. يحتمل أن هذا الجزار اشتراها بعد نداء الجمعة الثاني، قال لا أنا اشتريتها بعد إيش قبل نداء الجمعة. إيش في احتمال؟ ها؟ اشتراها بدراهم مغصوبة، أو يحتمل أنها أنه حينما اشتراها لم توصف له وصفا، إيه شو ميتة؟ أيه أو أنها ميتة مثلا، وجد ميتة مصدومة وسلخها وباعها. فالاحتمالات العقلية لا مجال لها، لا مجال لها. إذن نقول الأصل في جميع التصرفات ليس عقودا، جميع التصرفات الصحة والسلامة بشرط أن تصدر من الأهل، من أهل يعني يكون الفاعل أهلا لهذا الفعل. إذن نقول إذا باعه بألف درهم ذهبا وفضة فإنه يصح وتحمل على المناصفة. قال أو بما ينقطع به السعر، ها؟ صورناها انتهينا. أو بما ينقطع به السعر، بأن قال مثلا بكم تبيع هذه السلعة، قال بما ينقطع بها ينقطع به السعر، يعني بما تقف عليه في السوق. السوق مثال ذلك، إنسان أتى إلى شخص يريد أن يشتري منه سيارة فقال بكم هذه السيارة، كم سومها؟ قال لم يأتي أحد يسومها، أنا أبيعها عليك بما تقف عليه أو بما ينقطع به السعر. فهل هذا جائز؟ المؤلف رحمه الله يرى أنه لا يجوز، وذلك لأن المبيع حال العقد مجهول الثمن. المبيع حال العقد هو حينما قال بعتك بما ينقطع به السعر، لا ندري السعر ينقطع على 50,000 أو على 60,000 أو على 70,000، فيكون مجهولا. ومن شرط صحة البيع العلم بالثمن، العلم بالثمن. والقول الثاني صحة البيع بما ينقطع به السعر، أنه يصح أن يبيعه بما ينقطع به السعر. قالوا لأنه وإن كان مجهولا حال العقد إلا أن مآله إلى العلم، ولأن بيعه بما ينقطع به السعر أقرب إلى الطمأنينة بالنسبة للمشتري مما يقدره له البائع، أو لا؟ فهم مفهوم لنا؟ نقول الآن يقول القول الثاني صحة البيع بما ينقطع به السعر لأمرين. الأمر الأول أنه وإن كان مجهولا فمآله وعاقبته إلى العلم، وثانيا أن البيع بما ينقطع به السعر أقرب إلى طمأنينة المشتري مما يقدره له البائع. لأنه فرضا لو قدر أنه قال بكم هذه السيارة، قال ما أحد يعني سامها، قال بكم؟ قال مثلا بستين ألفا، واضح؟ ربما لو باعها بما ينقطع بالسعر تكون بماذا؟ 50، يعني إذا باعه بستين يأتي مثلا يبدأ يقول مثلا ربما أن هذه السيارة بستين تساوي 50، لكن إذا باع إذا حدد ذلك بما تقف عليه صار أقرب إلى الطمأنينة. كيف؟ هذه مسألة النجس مسألة أخرى، احنا كلامنا في عين المسألة. يقول أو بما باع به زيد وجهلاه أو أحدهما لم يصح للجهالة، بأن قال مثلا بكم تبيع هذه السيارة، قال أبيعك إياها بما يبيع به زيد، وهما يجهلان ما يبيع به زيد فلا يصح. لماذا؟ للجهالة. مثال ذلك أتيت إليه وقلت بعني هذه السيارة أو بكم تبيعني هذه السيارة، قال أبيعك هذه السيارة بما يبيع به زيد، فإنه لا يصح بشرط أن يكون ما يبيع به زيد إيش مجهولا إما لهما أو لأحدهما، وذلك لأن من شرط البيع العلم بالثمن والثمن هنا مجهول. والقول الثاني في المسألة صحة البيع بما يبيع به زيد بشرط أن يكون زيد من المعتبرين في السوق ككونه مثلا وكيلا أو من كبراء التجار المعتبرين وما أشبه ذلك، مثل أن يقول مثلا بكم تبيع هذه السيارة، قال أبيعك هذه السيارة بما تبيع به الوكالة أو بما يبيع به فلان ومعروف من أصحاب من التجار الكبار، فإن هذا أيضا يصح لما سبق فيما ينقطع به السير. أولا أن المآل إلى العلم، وثانيا أنه أقرب إلى الطمأنينة ما دام أنه وكل الثمن أو معرفة أو مقدار الثمن إلى شخص معتبر، فهذا أقرب إلى الطمأنينة مما لو قدره له البائع. واضح المثال؟ مثال ذلك إنسان مثلا يأتي إلى شخص ويقول بيعني هذه السيارة أو من الكتاب مثلا، قال بيعني هذا الكتاب بكم تبيع هذا الكتاب، قال أبيعك هذا الكتاب بما تبيع به المكتبة الفلانية، اذهب مثلا إلى مكتبة الرشد أو مكتبة الدمرية، السعر الثمن الذي يبيعونك به أبيعك إياه به أو بعد أنقص لك ريال فيه، ما حكمه هذا؟ المذهب لا يصح لأنه حال العقد مجهول، الثمن مجهول. والقول الثاني صحته لأن مآله إلى العلم، مآله إلى العلم. طيب قريب من هذا لو قال له بعتك بما يبيع به الناس، بما يبيع به الناس، فهل يصح أو لا يصح؟ نقول هو كذلك مثل هذه المسألة، المذهب لا يصح لما سبق، والصحيح صحته، يعني أن يصح أن يبيع بما يبيع به الناس، لأن هذا أولا يؤول العلم، وثانيا أنه أقرب إلى الطمأنينة. طيب فإن اختلف ما يبيع به الناس فإننا نأخذ بالوسط، فلو قدر أن هذه السلعة بعضهم يبيعها بعشرة وبعضهم بأحد عشر وبعضهم باثني عشر، فهل نأخذ بالأقل أو الأكثر؟ نقول نأخذ بالوسط، لأننا لو أخذنا بالأقل أضررنا البائع، ولو أخذنا بالأكثر أضررنا المشتري، فنأخذ بماذا؟ بالوسط. طيب لو باعه مثلا بمئة، قال بعتك هذه السلعة بمئة ولم يعين نقدا، قال بمئة، فالمقدار هنا المقدار معلوم، مقدار الثمن معلوم، لكن من حيث النوع مجهول، مجهول. فهنا المسألة لا تخلو من أحوال، الحال الأولى أن يكون البلد ليس فيه سوى نقد واحد فينصرف البيع إلى فينصرف القدر إليه، فإذا قال مثلا بمئة والبلد يتبايعون مثلا بالريال فتنصرف المئة إلى الريال، فكأنه قال بيعتك بمئة، وهذا مستعمل الآن عندنا، تأتي الصاحب لك بكم هذا، يقول بخمس وعشرين، ما يقول بخمس وعشرين ريال كذا ولا لا، أي يقول بخمس وعشرين، كم بمئة، كم بخمسمائة وخمسين، ولا يذكر الريال، لماذا؟ لأن النقد الذي يتعاملون به هو الريال. إذن المسألة الحالة الأولى أن يكون البلد ليس فيه سوى نقد واحد يعني مما يتعامل الناس به فيصح وينصرف القدر إليه. الحالة الثانية أن يكون ثمة نقود في البلد، يعني أن يكون البلد فيه أكثر من نقد لكن أحدهما أو أحدهم أكثر رواجا من الآخر، فالبلد مثلا يتعامل بالريال والدولار ومثلا اليورو، لكن أكثر النقد أكثر التعامل مثلا يكون بالدولار أو بالريال، فينصرف إليه. والحال الثالثة أن يكون في البلد أكثر من نقد وهي متساوية من حيث الرواج فلا يصح للجهالة بأن قال مثلا بيعتك بمئة والبلد يتعامل بالريال والدولار ومثل اليورو والدينار فلا ندري هل المئة مئة ريال أو مئة دولار. لو كانت مئة دولار ستكون مثلا 333، لو كانت يورو ستكون مثلا سبع كم اليورو تقريبا 700، لو قال مثلا دينار قد يكون دينار مثلا 1000، فهذا مجهول والتفاوت هنا تفاوت كبير. إذن إذا باعه بنقد، إذا باعه بقدر ولم يميز هذا القدر من الثمن نوعه أو جنسه من النقد، فالمسألة كم لها؟ إيش؟ ثلاث حالات. الحال الأولى أن لا يكون في البلد سوى نقد واحد فيصح وينصرف إليه، والحال الثانية أن يكون في البلد نقود رائجة ولكن أحدها أكثر رواجا من الآخر فيصح وينصرف إليه، والحال الثالثة أن يكون في البلد أكثر من نقد وهي متساوية من حيث الرواج فلا يصح للجهالة. وهذا يكون في أحيانا في الأسواق يسمونها أسواق السوداء، يعني في أسواق في المطارات تتعامل بالدولار وتتعامل بالريال باليورو وتتعامل بكذا وتتعامل بكذا فلا يصح. يعني مثل بعض الجهات مثلا في أوروبا تجد مطارات مثلا سوق سوداء مثلا فيها عندهم هناك جنيه استرليني مثلا إذا كانت بريطانيا ويورو عملة حق الاتحاد الأوروبي ودولار كلها رائجة، كلها رائجة. لو قال مثلا بمئة ولم يقل مئة يورو أو مئة دولار أو مئة جنيه فلا يصح، واضح؟ طيب لو قال مثلا بيعتك بملء هذا الكيس من الدراهم أو بما في جيبي من الدراهم، يعني لو قال مثلا تبيع السلع، تبيع هذه السلع، قال نعم، قال بماذا؟ قال بما في جيبك من دراهم، أو يقول المشتري اشتريت هذه السلعة بما في جيبي من دراهم أو بما في هذه الصرة من نقود. من معلوم صرة ما يدري، يختلف. طيب لو قال هالربطة رهن فلوس مربطها تكون معلومة الربطة، شلون؟ أي بس بكم ما تدري، هي الريالات بتدري 100 ريال والتفاوت يسير، لكن 500 فئة 500 جديدة تراسكا لا، بس ما يصح، لأن المشتري قد يظن أن السلعة أنها مثلا البائع أن هذه الربطة مثلا 20,000 ويتبينها 15,000، الفرق كبير. نقول في مثل هذا لا يصح، واضح ولا؟ للجهالة، للجهالة. نعم شيخ، المشتري يعرف بقدره والبائع يجهله. إيه لا، نحن نقول لابد في الثمن إذا كان يجهلانه أو أحدهما. لكن شيخ البائع يقول هي على أقل الأحوال بتكون 15,000 وسرعتي هذه ما تسوي إلا 10,000، شو عند البائع؟ من اللي يجهل الآن؟ يجهل البائع. طيب يقول سرعتي هذه ما تسوي إلا 10,000، أيه؟ المبلغ هذا إما يكون 15 أو يكون 20 والمشتري يعلم مقداره، يعلم في الحالة يدري. يعني مثال يقول مثلا البائع يعلم أن هذه الدراهم أن سلعتها مثلا تساوي 10,000 ويعلم أن هذه الرز المجموعة من الدراهم هي أكثر من 10,000، يصح ويكون الزائد كأنه تبرع من المشتري. نعم لا لا، احنا علاج اذا جهه مسؤوله، احنا ما قلنا يصح، لكن اذا كان الرقم البائع نفسه يضع، الحين بعض المحلات يجيب جهازه طق طق يرقم، يمكن حتى 9 ريال وعند الاخر ب5 ريال، هذا اللي. اما اذا كان من جهه مسؤوله بنادول الآن في جميع الصيدليات واحد مسألة. لا تقول جيب بنادول بكم؟ يقول مثلا بثمانية ريال. تقول لا لا بستة ريال، ترى يمكن أحصله عندي غيرك بستة ريال. هو إما اشتراه هنا لن يحصله إلا بهذا الثمن. لا لا يصير في خلاف، يرجع إليه ويقول لماذا أنت تغبني؟ خذ سلعك لا أريد. رجع يقول لا خلاص تم العقد، يحصل نزاع. ها معروف الأشياء في يعني في أشياء يعني الترقيم أو التقدير، تقدير الثمن، تقدير الثمن له وجهان أو على صورتين. الصورة الأولى أن يكون مرقبا من الحكومة يعني من جهة المسؤولة، وهذا يعني هذا يعني موجود الآن عندنا في مثل الأدوية، يعني الأدوية الآن مسعرة من جهة مسؤولة. والحال الثاني أو الصورة الثانية أن يكون من جهة العرف، من جهة العرف يعني ليس هناك ترقي، ليس هناك يعني تسعير من قبل الحكومة، ولكن عرف. مثل ماذا؟ مثل الخبز. أي الخبز الآن خبز معروف، كيس الخبز بماذا؟ بريال. لو جاء واحد بريالين يقول هذا ما يصح، ما يجوز أن يبيعه بأكثر من بيع بالناس. جاء واحد يبيع بيبسي مثلا بثلاث ريال والناس يبيعونه بريال ونص. فالتسعير أو الثمن إما أن يكون مضبوطا أو مقدرا، لا صح الثمن يكون مقدرا من جهة مسؤولة. وهذا اللي أعرف يعني أنه في الأدوية ربما يكون هناك أشياء أخرى. والثاني أن يكون مقدرا عرفا، عرفا ما ليس بمقدر عرفا ولا من جهة المسؤولة، هذا اللي يحصل فيه التفاوت. يعني مثل الأواني المنزلية الآن تختلف، لكن الاختلاف اليسير أيضا يغتفر ولا يعد غبنا. فماذا الإنسان اشترى سلعة بمئة ريال، مئة ريال، ثم لما خرج وجد البائع الآخر يبيعه بثمان وتسعين ريال، هل له حق الخيار؟ نقول لا، لأن هذا مما يتغابن به، يعني زيادة مثلا خمسة ريال في مئة أو نقص خمسة ريال يتغابن به. وسبق وسيأتينا إن شاء الله تعالى مقدار الغبن الذي إيش يثبت به الخيار والذي لا يثبت به الخيار. من العلماء من حدده بالثلث، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الثلث والثلث كثير. والصحيح أن المرجع فيه العرف، لأن من السلع ما يكون الشيء اليسير فيه غبن، الشيء اليسير حتى اليسير غبن، وبعضها اليسير لا يعد غبنا. فمثلا الإنسان اشترى كيسا من الرز، وجد فيه مكتوب 100 كيلو، وجد فيه نقص ربع كيلو، هذا يغتفر. لكن إنسان اشترى كيلو من الذهب ووجد فيه نقصا 300 جرام، 300 جرام يفرق، فرق الجرام يؤثر، فتختلف بحسب السلع. فيرجع في هذا إلى العرف، فما عده الناس غبنا فهو غبن. نعم. قياس شيخ الإسلام صحة البيع بدون ثمن على النكاح، الشيخ ما يكون قياس لا النكاح في الغالب، يعني أولا شيء أنه ورد به النص بمسألة التفويض، وثانيا أن الرجل لن يقدم على نكاح المرأة، يعني إذا لم يذكر مهرا الواجب مهر المثل، هو لن يقدم إلا لم يخطب هذه المرأة وتقدم إليها إلا وهو راغب، بخلاف السلعة ربما إذا قال أنا أحسبها بكذا وتبين بكذا إذا ما أريدها. هذا فرق بين النكاح. الإنسان يذهب إلى امرأة فيقول تزوجت هذه المرأة ولا يذكر مهرا، قال مهر مثلها مثل 10,000 ريال، في الغالب أنه لن يحجب، لأنه لم يفرض عليه مهرا أكثر مما هو متعارف من مهر المثل. لكن في مسألة السلع لو قال مثلا اشتريته منك هذه السلعة، يقول الواجب ثمن المثل، ثمن المثل 100 ريال، يقول أنا والله ما أدري، كنت أظن بخمسين ريال، مدام 100 أجلها هوت ما أريدها. فالبيع يعني يتساهل الناس فيه، يعني البيع حلا يعني عقدا وحلا أسهل من النكاح، ولذلك النكاح جعل الشارع له شروطا لحله لعقده ولحله. لابد من شهود، لابد من ولي، لابد من كذا يترتب عليه. وأيضا المهر وهو الفرق الجوهري حقيقة، المهر في النكاح ليس مقصودا، واضح ولا لا؟ فهم ولا لا؟ الآن الأحمد يقول لماذا الآن يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقيس يعني يجوز البيع مع عدم ذكر الثمن ويقول الواجب ثمن المثل ويقيس ذلك على النكاح. نقول الأقرب المنع، المنع. ما الفرق بين هذا وهذا؟ نقول أولا أن العوض، أن العوض في النكاح ليس مقصودا، كذا ولا لا؟ ليس مقصودا، لأنه ليس في مقابل، البضع غير متقوم حتى يقوم. بدليل أن الفقهاء أجازوا أو اغتفروا الجهالة اليسيرة. فلو قال مثلا أمهرتك زوجتكها بما تحمل هذه الشجرة، يصح أو لا؟ يصح. لكن لو قال مثلا بيعتك هذا الشيء بما تحمل هذه الشجرة، لا يصح. مما يدلك على أن أن المال في النكاح ليس مقصودا لذاته. والفرق الثاني أن البيع يكثر وقوعه ويكثر الشجار فيه والنزاع فيه بخلاف النكاح. وفرق ثالث أيضا أن الإنسان في عقد النكاح لن يقدم على خطبة هذه المرأة ونكاحها إلا وهو راغب في ذلك، راغب في ذلك. فلا يمكن أن يعني يثني عزمه أو أن يتراجع بمجرد زيادة يسيرة في مسألة المهر. وأما البيع فلا.